القضية حيث أنها وترة شجية سبحت على روحنا الأبية بعد موتها فغدت نقية على رحمة حلقت هنا نفسك الزكية في سمائها فهي كاظمية نغمة بها تلهب القضية حيث أنها وترة شجية سبحت على روحنا الأبية بعد موتها فغدت نقية حية دماؤنا لم تزل مرة حلقم إذا أتى الذئب في غدرا ولتجاهده ولا تسقيه قطرا حية دماؤنا لم تزل مرة حلقم إذا أتى الذئب في غدرا فاتقي يا طفلنا بغتة الشارة ولتجاهده ولا تسقيه قطرة ولتجاهده ولا تسقيه قطرة علمتنا أفهمتنا ثورة الكاظم من هاج الأئمة هي صبرا وهي نصر وهي تبقى في عيون الدهر قمة لست تربى بل ستمرح هذه الأرض أيا سيدي نعمة أن تكابر أو تظاهر لن ترى غير سراب وهو نقمة كاظميون نمضي وهنا الحراب وهنا ساحة الدم هنا الضراب وهنا السيل ترسل فوقه الرقاب وعليه بشؤم ينعق الغراب هو للحر دار والدماء باب كاظميون نمضي وهنا الحراب وهنا ساحة الدم هنا الضراب وهنا السيل ترسو فوقه الرقاب وعليه بشؤم ينعق الغراب هو للحر دار والدماء بابه